السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته. أما بعد، فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وألا يدع فينا ولا من بيننا شقياً ولا محروماً. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين. وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. رأى عالم رجلا مسكينا يبيع الثلج في السوق، ويستعطف الناس ليشتروا منه، فيصيح بأعلى صوته: ارحموا من رأس ماله يضيع، ارحموا من رأس ماله يضيع. كلما مر الوقت على الثلج في حر الصيف، كلما ذاب ونقص رأس مال البائع، فيستعطف الناس بهذه الكلمة: ارحموا من رأس ماله يضيع. فتفكر العالم في هذه الكلمة ثم قال لنفسه: نحن أولى بهذا الخوف وهذه الحسرة من بائع الثلج المسكين، إذ أننا كلما مرت علينا لحظة كلما نقص شيء من رأس مالنا، ورأس مالنا في هذه الحياة أعمارنا. كل نفس تتنفسه ينقص من عمرك شيئا، كل خطوة تخطوها تدنيك من قبرك مرحلة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر، وجدير بمن مر على ميعاد ميلاده عام أن يتدبر ويتفكر ويندم ويتحسر إذا ضيع شيئا من عمره في غير فائدة نافعة من أمور الدنيا والآخرة. في طريقي إليكم مررت بآلاف المقابر، آلاف المقابر: هذا قبر فلان بك، هذا قبر عائلة فلان باشا، آلاف المقابر. سكنها أناس ملأوا الدنيا وكانوا ملء السمع والبصر، ثم خرجوا من الدنيا كأنهم لم يعمروها ساعة، نسيهم الناس وتساوى الجميع عندما جرى عليه الموت، لكن هذه القبور لا يستوي سكانها، فبعضها حفر من النار مستعرة، وبعضها رياض من الجنة مخضرة. اللهم ارحم موتانا ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ كلنا يشبه بائع الثلج المسكين، مع كل لحظة يضيع شيء من رأس ماله، ونحن كلما تحركت عقارب الساعة حركة، كلما نقص من عمرنا شيء، كلما نقص من رأس مالنا شيء. الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، إن الحياة دقائق وثواني. ترن في أذني كلمة ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما حزنت قط كحزني على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. صاحب سيدنا النبي ابن مسعود من علماء الصحابة يقول: ما من شيء يوجع قلبي ويحزنني كحزني على يوم غربت شمسه، يعني نقص من أجلي ولم يزدد فيه عملي. من لم يكن في زيادة فهو حتما في نقصان. يا ابن آدم، ما أنت إلا أيام، أيام مجتمعة، كلما ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك أوشك أن يذهب كلك. الله كتب الآجال قبل أن يخلقنا، وقبل أن يسكننا هذه الدار، وعلمنا في كتابه الكريم لكل أجل كتاب، وخلقنا جل جلاله لمهمة عظيمة، وحملنا أمانة ثقيلة جسيمة. عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها، وأعطانا في هذه الحياة مهلة، وأمرنا بعبادته بمفهوم العبادة الواسع. أعطاك 50 وأعطاه 60 وأعطاه 70 وأعطاه 100 وأعطاه 1000 من السنين، لكننا جميعا نوقن أننا أموات، أبناء أموات، آباء أموات، وما نحن إلا كفروع ذهبت جذورها، ولا حياة لفرع مات جذره وذهب أصله. أين أبوك؟ الله يرحمه. أين جدك؟ الله يرحمه. أين جد أبيك وأين جد أمك؟ الله يرحمهم. أين فلان وفلان وفلان من أسلافك وأصولك؟ الله يرحمهم. سيأتي على فروعك أنت يوم يسألون عنك فيقولون: الله يرحمه. اللهم أبقي لنا بعد موتنا الذكر الحسن، ولا تحرمنا من دعاء الصالحين إلى يوم القيامة برحمتك يا رحمن يا رحيم. ده يبقى حظك حلو لو حد افتكرك بعد موتك وقال الله يرحمه، يبقى حظك حلو إن الناس فاكرينك ويدعون لك بالخير. كلنا سيموت وأعمارنا محدودة وآجالنا محدودة وأعمارنا قصيرة، وإن عشنا 100 عام وما 100 عام في عمر الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، هذا متوسط العمر لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم رجل في عائلتك بلغ 100؟ ولا واحد. كم واحد في عيلتك وصل إلى 90؟ ولا واحد. أنا أتكلم عن عائلتي. كم واحد في عائلتك وصل إلى 80؟ واحد بس في عائلة أبي وفي عائلة أمي، واحد بس. معنى كده أنا أتكلم عن نفسي إن كل أعمامي كل أقاربي كل أصولي ماتوا ما بين 60 و70، وقليل جدا منهم تخطى 70. نحن أموات أبناء أموات، نحن هلكة أبناء هلكة. وربنا قال كل شيء هالك إلا وجهه. كلنا سنموت وأعمارنا محدودة وقصيرة، والعاقل من عمر عمره بما يفرح به في الآخرة. كلنا سيرد إلى الملك، كلنا سيسأل عن عمره وزمانه وأيامه ووقته. والله العظيم ستسأل، والله ستسأل. الله جل جلاله أقسم لنا في القرآن كثيرا بالزمن ليلفت أنظارنا إلى قيمة الوقت، إلى قيمة العمر، إلى قيمة الحياة. فقال عز من قائل والعصر، والعصر زمن. وقال جل جلاله والفجر، وقال سبحانه والضحى، وقال سبحانه والليل، وقال والنهار. أقسم الله كثيرا جدا بالزمن ليلفت أنظارنا إلى قيمة الزمن. وفي السنة 4 أحاديث من عقلها وتدبرها وعمل بها سعد في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من السعداء. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أكثر الناس خسرانين النعمتين دول، الصحة والفراغ. الصحة تجد الشاب لا يصلي، لا يحفظ شيئا من كتاب الله، لا يحضر درسا من دروس العلم، لا يجتهد في عمل نافع لا في دنيا ولا في آخرة، متكاسل، نؤوم كؤول، نؤوم أكول شروب. يا ابني صلي. يقول إن شاء الله سأصلي وأحفظ القرآن بعد الزواج. يوم ربنا يبتلي بواحدة تنسي الفاتحة، قال بعد ما يتجوز هيحفظ القرآن إن شاء الله. يا حج الله أعطاك المال والعافية، حج إن شاء الله مطلع المعاش بقى إن شاء الله كده، وبقى رايق بقى والدنيا حلوة، هبقى عمود من أعمدة المسجد، أنا اللي هؤذن للفجر، هحج ما شاء الله سنة وسنة وهعتمر كل سنة، لما أطلع المعاش ممكن ما يوصلش المعاش، ممكن يطلع المعاش ومعاش اللي يزعله، فلوسه تروح أو الصحة تضعف. يا أخي الصحة نعمة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، لا تخسر هذه النعمة ما دامت فيك عافية. اجتهد في النافع من أمور الدنيا والآخرة. النبي قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهنا يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تلاقي شاب يقول لك يا شيخ عندي أرق، أنا عندي مشكلة، مشكلة حياتي وقت الفراغ. وقت الفراغ مشكلتك يا ابني؟ ده الواجبات تحتاج إلى أعمار أكثر من أعمارنا. أنت بتعاني من وقت الفراغ؟ هل حفظت القرآن؟ لا. هل قرأت كتابا من كتب العلم؟ لا. هل عدت مريضا؟ لا. شيعت جنازة؟ لا. قمت الليل؟ لا. صمت النهار؟ لا. صلت وصلت الأرحام؟ لا. لا. وبعدين ما أنت مضيع أهو. وقت فراغ إيه يا عبد الله؟ الوقت نعمة والله العظيم. لو أن الأعمار تباع لاشترينا شيئا من أعمال البطالين والكسالى الذين لا يعرفون قيمة الحياة. أعد لي على القهوة لحد الساعة 3 الصبح، ليه؟ ما تبيع لنا من عمرك شهر ولا شهرين، طالما أنت عندك وقت فاضي ومش عارف تنفقه في إيه، طالما أنت بتعاني من وقت الفراغ. أعد لي على التليفون بالخمس ساعات. حقيقة والله العظيم إحنا بنقعد على التليفونات أكثر ما نجلس مع المصاحف، صح ولا لا؟ والله العظيم نمكث على التليفون مع هذه الخدمات على الشبكة العنكبوتية بالساعات الطوال أكثر مما نجلس مع المصاحف، وهذه مصيبة والله العظيم، مصيبة والله العظيم. شبابنا في مصيبة، النساء في مصيبة، الرجال في مصيبة. الشبكة العنكبوتية، الإنترنت، الفيسبوك، تويتر، الواتس، اليوتيوب، والله العظيم هذه الخدمات دمرتنا، والله دمرتنا، والله خربت بيوتنا، والله علمت بنات المسلمين القبح وقلة الأدب إلا من رحم الله، والله علمت الشباب الفجور إلا من رحم الله. قطعت الأسر، دمرت المسلمين تدميرا، وفيها خير لا شك فيه، لكن أنا أقسم بالله وأنا في بيته أن أكثر المسلمين يستخدمونها في الشر أكثر بكثير جدا من استخدامها في الخير. أعمار تهدر وسنسأل عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كذا روى الإمام الحاكم في مستدركه، والحديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. الحياة غنيمة، اغتنم حياتك قبل موتك. والله العظيم يا شباب لو وقفنا على المقابر، وأنا لا أمل من هذا الكلام، وصرخنا يا أهل المقابر ما تشتهون، لقالوا نشتهي أن نرجع إلى الدنيا ولو لحظة، نسجد فيها لله ولو سجدة. سجدة واحدة تفرق؟ تفرق. إنك كلما سجدت لله سجدة، كلما رفعك بها في الجنة إيه؟ درجة. وما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض. نشتهي أن نرجع إلى الدنيا لحظة، نسبح فيها ربنا ولو مرة. لك بكل تسبيحة شجرة تغرس في الجنة، لك بكل سجدة درجة ترفع بها في أعلى درجات الجنة، لك بكل لا حول ولا قوة إلا بالله كنز يخبأ لك ويرصد لك في الجنة، لك بكل كلمة طيبة صدقة تكتب في ديوان عملك تبلغك الجنة. وتقول لي أنا أعاني من الفراغ، فراغ إيه؟ الحياة غنيمة. وقف الحسن البصري على القبر فرأى رجلا يبكي، قال مما تبكي؟ قال من فراقه، أرحمه، صعبان علي لمادة والله أبكي رحمة به. قال لو كنت في مكانه الآن فماذا تشتهي؟ لو أنت في القبر الآن دفناك وغلقنا عليك الأبواب وجاءك ملك يقول لك الله يخيرك، ما تتمنى؟ قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل صالحا. قال الحسن أنت ما زلت في الأمنية فاعمل. كلنا ما زلنا في الأمنية، اعملوا، سنموت. ولا تعول على شبابك، أكثر الموت في الشباب بدليل قلة الشيوخ. ولا تعول على عافيتك، مئات الآلاف ماتوا ولم يمرضوا قط. القضية لكل أجل كتاب، إذا حانت الساعة ستموت، قد تموت وأنت واقف. والله العظيم لسه شايف وراجل في اليابان والله العظيم في السوق وماسك شنطة في ايديه كده ومات وهو واقف، والعجيب انه ما وقعش، مات واقف ولم يسقط، وماسك في الشنطة كده بايديه واسنانه الى ان جاءوا بالنقالة وحملوه، وبرضه ايه مش عارفين يخلصوا الشنطة منه. شوف لكل اجل كتاب، قد تموت وأنت واقف، قد تموت وأنت نائم، قد تموت وأنت راكب، قد تموت وأنت ماشي، قد تموت في المسجد أو في البيت أو في المواصلات. إذا جاء الأجل انتهى، لكل أجل كتاب. يبقى حياتك دي غنيمة. النبي محمد بيقول لك أنت في غنيمة، أوعى تضيعها، اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها حياتك قبل موتك، وذكر منها شبابك قبل هرمك، قبل المرض والشيخوخة والضعف والعلل، اغتنم العافية دي، وذكر منها وفراغك قبل شغلك. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يخلع القلب، روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. رجلك ما تتحرك خطوة يوم القيامة إلى جنة أو إلى نار إلا بعد أن تسأل خمسة أسئلة. شوف لن هذه على التأبيد، لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. لجنة صعبة، ستسأل عن أيامك وساعاتك، لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه. الستين سنة اللي ربنا ادهم لك دول صرفتهم في ايه؟ ضيعتهم في ايه؟ في الهيافات، في التفاهات، في الغيبة، في النميمة، في القورة، على الأهاوي، ضيعتهم في ايه؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، أوليس الشباب من العمر؟ الجواب بلى. أو ما كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عن عمره فيما أفناه والشباب من العمر؟ الجواب كان يكفي، فلماذا قال وعن شبابه بعدما قال وعن عمره؟ الجواب هذا ما يسميه العلماء ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص. أهم مرحلة في العمر مرحلة إيه؟ الشباب. أهم مرحلة في العمر مرحلة إيه؟ الشباب. الشواغل قليلة، لا عندك زوجة بتقول لك هات هات لحد ما تجيب لك هوت هات، ولا عندك عيل يا بابا أنا عايز المصروف، يا بابا أنا عايز الدرس الخصوصي، يا بابا أنا عايز الشتاء داخل عايز أجيب هدوم، يا بابا لحد ما يجيب لك جنان، ولا في حد يخبط على الباب، الإيجار، الكهرباء، الغاز، المية، ما عندكش. ده ربنا كرمك بأب وأم يدللانك وينفقان عليك، ونعمة كبيرة وجود الأب والأم. حتى لو أنت متجوز، حتى لو أنت جد وأبوك عايش، تحس إن وراك سند برضه، مجرد وجوده كده. الأب والأم، اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا يا رب. فأقول أنت عندك إيه كشاب؟ شواغلك قليلة، التزاماتك قليلة، الصحة الحمد لله بوم، العمر قدامك، ضيعت شبابك في إيه؟ في المخدرات، في السيجارات، في العلاقات الآثمة المحرمة، وعمال تسوف على بكرة، إن شاء الله لما أتجوز هعمل، إن شاء الله لما أتخرج هعمل، إن شاء الله لما هعمل هعمل، إلى أن يأتيك الموت أو يأتيك ظرف آخر فيه شواغل أخرى، في زوجة بقى وفي عيال وفي تكاليف وفيه وفيه وفيه. يا أخي شوف شوف، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد غرتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. الشباب دي مرحلة الغرس والعمل والكد. يا أخي سعد بن معاذ مات وهو عنده كم سنة؟ ها؟ 36 سنة، مش كده؟ ويوم أن مات اهتز له عرش الرحمن، وعاش في الإسلام كم سنة؟ 6 سنين. شباب يعني، عمل إيه الراجل ده؟ كان بينفق عمره في إيه؟ عمره كله في سبيل الله عز وجل، ومات شهيدا. ويوم أن مات شيعه 70,000 ملك لم ينزلوا الأرض قبل ذلك قط، واهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه إلى السماوات العلى. الإمام النووي كم سنة؟ 32-34 سنة. ولا تخلو أي مكتبة لأي عالم أو طالب علم من كتب أو كتاب للإمام النووي، صح؟ أقل حاجة تلاقي كتاب رياض إيه؟ الصالحين في كل مكتبة. عمل إيه الراجل ده؟ عارف النووي عاش 2 سنين من عمره ينام جالسا قدام الكتب، يطالع في كتاب، فإذا مل طواه وفتح كتابا آخر فإذا مل طواه وفتح كتابا آخر فإذا تعب أسند ظهره إلى جدار وغفل ساعة سنتين كده عاش سنتين من عمره كده الإمام النووي. ابن أبي حاتم صلوا على المصطفى ابن أبي حاتم بيقول نزلت في مصر مع بعض أصحابي نطلب العلم فمكثنا 7 أشهر فلما قارمنا قلنا نشتري سمكة تلمزة عزاب جايين من بلدهم يتعلموا في مصر فبقالهم فترة ما كلوش طعم اللحمة قالوا بقى احنا نفسنا في حاجة زفر راحوا اشتروا سمكة قال فلما اشتريناها كنا نجهزها بعد الدرس فلما عدنا من الدرس صنفنا ما سمعناه ما هو بيسمع يروح ايه يكتب وهو العلم صيد والكتابة ايه قيده قيد صيودك بالحبال الموثقة العلم بينسى القرآن نفسه بينسى لازم مراجعة الحاصل فقال لك لما رجعنا من الدرس بقى قلنا طيب هنكتب بقى اللي سمعناه وبعد كده نجهز السمكة قال فشغلنا بالكتابة إلى أن نمنا قلنا نعدها في الصباح فقمنا نجري إلى درس العلم قلنا نعدها إذا عدنا فشغلنا فمكثت عندنا 3 أيام إلى أن خرج ريحها فخشينا أن تنتن فأكلناها ده ما عندوش وقت إيه يأكل عشان كده وصلوا إنما أنت عارف ده الواحد بيقعد يتفرج حتى على الشيخ في التلفزيون وقدامه أنجر فتة يقول لك بسلي نفسي بس صلي على المصطفى كانوا عارفين قيمة الوقت كانوا عارفين قيمة الحياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله سؤالين بقى في الفلوس من أين اكتسبه وفيما إيه أنفقه اكتسبه من حرام وأنفقه في طاعات لا تقبل خد فلوس الربا وحج بيها غير مقبول خد فلوس من بيع حرام وتصدق بيها ليس لك فيها نصيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب وربنا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون حتى الخبيث في الحلال يعني عنده تمر بس رضيء شوية وعنده تمر حلو يتصدق بيه بالتمر الطيب ولا تيمموا الخبيث ما جيبش السكة الحاجة اللي انت قرفان منها تتصدق بيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه لو أنت اللي في مكان المسكين هتاخده لو أنت محتاج وأنت قرفان إلا أن تغمضوا فيه قال وعن ماله من أين اكتسبه من الحلال وأنفقه في إيه فيما يرضي الله هنيئا لك نعم المال الصالح للرجل الصالح مع فلوس بيطلع زكاة المال بيوسع على الناس ويستمتع بالطيبات من غير إسراف هنيئا لك إنما جمعوا من الحلال وصرفوا في الحرام قمة الغباء والحمق جمعه من الحرام وفاكر لما يتصدق بشوية هيعمل غسيل أموال ربنا ما عندوش غسيل أموال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة الله قال للمرابين فإن تبتم فلكم إيه رؤوس أموالكم طب والفايدة لا ده الفايدة تتخلص منها تتصدق بها على سبيل التخلص ما الحرام مش طلع جزء وأكل الباقي ما فيش غسيل أموال عند ربنا قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه شوف السؤال الخامس ده مهم قوي وماذا عمل فيما علم انت سمعت لحد دلوقتي كم مئة خطبة جمعة، كم ألف درس. بالله عليك ختمت القرآن كم مرة؟ آلاف المرات. سمعت كم خطبة جمعة؟ كم ألف خطبة. سمعت كم محاضرة؟ كم ألف محاضرة. حلو، عملت بكام مما سمعت؟ هذه المصيبة. والله هنسأل عن هذه المجالس، كل آية بتقرأها ستسأل عنها، كل حديث سمعته، كل قول من لأقوال أهل العلم فيه أمر من أوامر الله، كل شيء من العلم المنضبط بقال الله قال الرسول ومترتب عليه عمل ستسأل أنت عملت إيه باللي سمعته. والعلم علمان، علم على اللسان فهذا حجة الله على العبد، وعلم في القلب فهذا هو النافع. وكان ابن مسعود يقول العلم الخشية، العلم ما أورث العمل، العمل يهتف بالعلم أو العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. ستسأل وماذا عملت فيما علمت. القرآن اللي قرأته ألف مرة أنت أحلت حلاله، حرمت حرامه، وقفت عند حدوده، يا ترى أنت أخلاقك قرآن؟ يا ترى أنت قرآن يمشي على الأرض؟ كلنا أصحاب أخطاء، اللهم تب علينا يا رب، لكن لا بد من وقفة مع النفس، لازم كل فترة يقف فيها الإنسان مع نفسه، ينظر ما الذي يرتكبه من الحرام ويبادر بتوبة، ينظر ما الذي لا يفعله من أوامر الله ويتوب ويعود لمرضات الله. لا بد من محاسبة ومن وقفة قبل أن نحاسب. لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. المصيبة إن من أمارات الساعة اقتراب الزمان، صح؟ حاسين بده؟ حاسس إن الأيام كده تجري، الأعمار تجري، حاسس بمحق البركة من العمر. من أمارات الساعة الصغرى تقارب الزمان، حتى يصبح الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كساعة من نهار. تمحق البركة من أعمال العباد، كلنا يشعر بهذا. وهو الحقيقة أنت لا ترى عمرك إلا في عمر غيرك. يعني إيه؟ يعني أنت قاعد من السلطن كده وتقول لك الأيام قدامي وأنا عبد المتعال بطل الأبطال ولسه شباب، تبص تلاقي عيل ابن الجيران، انت فاكر انك اول امبارح كنت بتشيله على كتفك وكان بيقولك على السكر اكر، الواد بقى طولك وطلع له شنب وصوته بقى خشن وانت تخاف تطول معاه، احسن يحطك كده على الترابيس ويعصرك. ايه ده الواد ده طول ده بقى طول العمود ده امتى؟ انت كبرت، انت مش واخد بالك. قال احمد بن حنبل ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي ثم سقط. أكبر مرحلة في العمر بتعدي بسرعة بتجري جري مرحلة إيه؟ الشباب. تفاجأ إنك ما شاء الله عيالك بقوا طولك، وده بيقول لك أنا عايز أتجوز، وده بيقول لك الله ما أنت ما تجيب لي شقة زي زمايلي، وده يقول لك مش عارف إيه، وتلاقي نفسك الشيب خلاص اشتعل في لحيتك وفي رأسك، انت كبرت، العمر مر بسرعة، الأيام انقضت سريعا. ده انا فاكر اني متجوز اول امبارح. هذا من أمارات الساعة، محق البركة من العمر. وما دامت أعمارنا أصلا قصيرة، وما دمنا في زمان محقت فيه البركة من الأعمار القصيرة، يبقى العاقل عليه أن يبادر قبل أن يبادر. كل لحظة في عمرك حاول تشغلها بطاعة، أو على الأقل لا ترتكب فيها معصية. كفاية أنها تيجي في الآخرة اللحظة دي خزنة فاضية، إنما تملها معاصي، يعني يؤتى بها في الآخرة ملآنة بالعقارب والثعابين، عقارب الذنوب أعني وثعابين المعاصي. يا أخي إن لم تكن في طاعة أو في مباح أو في أمر فاضل فكن في أمر مفضول، أو لا ترتكب حراما. ده أضعف الإيمان، من كان يومه كأمسه فهو مغبون. لو أنت عملت طاعات النهاردة وعملت زيها بكرة يبقى أنت خسران. لازم كل يوم تبقى في إيه؟ في زيادة. ومن رحمة الله بأمة النبي محمد أنه نوع لها في الطاعات. تخيل في واحد دخل الجنة عشان أزاح غصن شوك من الطريق حتى لا يؤذي المسلمين، مش ده ثابت في الحديث الصحيح ولا ايه؟ تصور ماشي لا غصن شوك في الشارع ركنوا على جنب، هو ده اللي خلى الميزان يرجح ويخش الجنة. يبقى لا تحقرن من المعروف شيء. العبادات يا سادة من صلاة وذكر وقرآن وحج وعمرة وصيام، وفقط العبادات أكثر من أن تعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا ولن تحصوا، يعني سبل الخير كثيرة أكثر من أن تعد. تصور امرأة زانية أحسنت على كلب فدخلت الجنة؟ إيه ده؟ يعني لو الكلام ده مش ثابت في حديث النبي، واحد جاء لك إيه رأيك واحدة زانية سقط كلب ممكن العمل ده يوديها الجنة؟ تقول أنت بتهزر يا ابني ولا إيه؟ ده الزنا ده بيترتب عليه خيانة لأوليائها وخيانة لزوجها واختلاط أنساب ومش عارف إيه، حتى حده في الشرع صعب، الجلد والمتزوجة الرجم بقى سقيا كلب تعمل كده. والله عملت، النبي محمد قال كده. يبقى أعمال الطاعة كثيرة جدا وأكثر من أن تعد. تصور النبي يقول تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. يا سلام، تكلفك إيه دي؟ الكلمة الطيبة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. تصور إنك لو رحت لعيادة مريض الصبح ربنا يبعث لك 70,000 ملك يدعون لك اللهم اغفر له اللهم ارحم إلى أن تمسي، مش ده ثابت في حديث النبي؟ معقول؟ جاري جنبي مني في الشقة اللي جنبي عيان، مشيت خطوتين رحت له، أو الشارع اللي جنبي، أو رحت له المستشفى مشوار ساعة، بقى ربنا يبعث لي 70,000 ملك يدعو لي، مش 70,000 شيخ ولا 1,000 صحابي. ملك ما بيغلطش، مخلوق من النور، ما بيغفلش ما بينامش، ملك 70,000 ملك يدعون لك حتى تمسي. وإذا عدت مريضا ليلا برضو 70,000 ملك يدعون لك حتى تصبح. في أعمال كثيرة جدا سهلة جدا جدا وأكثر من أن تعد، اعمر حياتك بها. جد شيخ الإسلام ابن تيمية، جده أبو البركات، راجل عجيب جدا، كان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء يعطي كتابا للخادم ويقول له اقرأ من وارفع صوتك حتى لا يضيع شيء من وقتي. سلام، وهو داخل الخلاء أعزك الله هيقعد 5 دقائق 10 دقائق يقول لي الخدام خد الكتاب ده واقرأ من الصفحة دي اهو وارفع صوتك قوي وسمعني. طب ليه؟ مش عايز يضيع حتى وقته في الخلاء، يبقى سمع. بالله عليك لما نزن أنفسنا بهؤلاء يبقى احنا مضيعين أعمارنا ولا لا؟ هاوي ده احنا غلبنا بياع التلج وبياع كل حاجة. اللهم تب علينا وأصلحنا يا رب، ارفع صوتك وأسمعني حتى لا أضيع شيئا من وقتي. وأعجب من راجل اسمه أبو عثمان الباقلاوي اسمه كده، بيقول ايه؟ اني وقت الافطار احس بروحي كانها تخرج لاجل اشتغالي بالاكل عن الذكر. وانا باكل بحس اني بموت. يا سلام، ده احلى ساعه في عمرك ساعه ايه؟ الاكل. بحس اني ليه؟ لاجل اشتغالي بالاكل عن الذكر. مع انه كان ممكن يذكر وهو بياكل برضه، لاجل اشتغالي بالاكل عن الذكر. احدهم كان يامر امراته ان تفت له الخبز، ما ياخدش الرغيف ويقطع ويعمل ودن قطه او كوريك، ما هو في واحد بيعمل ودن قطه بيعملها ايه؟ كوريك، وياكل. ولا لا، العيش كله حطيه في الطبيخ، اعملي فته، اي حاجه، اي طبخه حطي العيش فيه. ليه؟ عشان ما يضيعش وقت في المضغ، عشان يزلط، عشان ما يضيعش وقت في المضغ. لهذه الدرجه ابو حاتم الوراق قال: بت ليله عند البخاري فقام من نومه 20 مرة. البخاري يقوم يوقد السراج وياتي بالورق ويكتب فائده او يضبط حديثا. قال: فأحصيت عدد ما قام فوجدته قد قام أكثر من 20 مرة. ما كانوش بيناموا. ده البخاري، ده النووي، ده جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ده فلان، ده فلان. لما تقرأ في سير الصالحين وكيف كانوا يحافظون على أوقاتهم تعجب. أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي يقول، اسمع دي: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وتعطل بصري عن مطالعة، يعني قراءة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره أو ما أسطره. ابن عقيل العالم الرباني اللي صاحب المصنفات الكثيرة بيقول لك: أنا لا أحل لنفسي أني أضيع ساعة من عمري في غير فائدة. فزعيني تعبت من القراءة، ولساني تعب من الذكر أو التلاوة أو المناظرة أو التدريس، ينام كده ويعمل فكرة يفكر، فلا أنهض إلا وقد وجدت ما أسطره. ربنا يفتح عليه بما يكتبه من العلم النافع للمسلمين في المصنفات. أغرب منه بقى ابن الجوزي. صبت ابن الجوزي، يعني ابن بنته. عارف ابن الجوزي؟ صاحب تلبيس إبليس، وصاحب له تفسير زاد المسير لابن الجوزي، وله وله كتب كثير قوي. ابن الجوزي حفيده ابن بنت الصبت، يعني ابن بنتك. الحسن صبت النبي، صبته يعني ايه؟ ابن بنته. حسين صبت الرسول، يعني ايه؟ ابن بنته. فصبت ابن الجوزي ابن بنته بيقول، اسمع دي: سمعت جدي اللي هو مين؟ ابن الجوزي، يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلدة. كتب بإيديه، مش نقل، ده صنف كتب علم، 2000 مجلدة. وجمعت براية أقلام ابن الجوزي التي كتب بها الحديث، فحصل منها شيء كثير، وأوصى أن يسخن عليها ماء غسله. قال: ففعلنا وبقي منها الشيء الكثير. البراية بتاعت الإقلام اللي كان بيكتب بيها، قالوا مجمعوها، ولما موت المية اللي هتغسلوني بيها سخنوها على البراية دي. قال: ففعلنا، ده كان شاب شوية بقى، وبقي منها شيء كثير. معروف الكرخي، واحد استوقفه وخرج من الجامع، قال: أريدك في مسألة. قال: أمسك الشمس. بقول له: عايزين ندرج سوا. قال له: أمسك الشمس. قصده إيه بأمسك الشمس؟ وقف الزمن، وقف الزمن، ما عنديش وقت أضيعه في القيل والقال والغيبة والنميمة، وفلان عمل وفلان، ورأيك إيه ورؤيتك إيه وما... يا عم ارحمنا بقى، ركز فيما ينفعك، ما تضيعش عمرك إلا فيما ينفع في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. بطل رغي، أنصف أذنيك من لسانك. ربنا خلق لك ودنين ولسان واحد عشان تسمع أكثر مما تتكلم. إياك وصحبة البطالين، لا تصاحب البطالين، لا تصاحب إلا الأخيار الذين يفيدونك في أمور دنياك وأخراك. معروف الكرخي برضو قاعد بيحلق، فالراجل الحلاق عايز يسوي له شنبه، هو عمل ايه؟ سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، مش عايز يبطل. فالراجل بيقول له طب يعني اسكت، عايز اسوي شنبك، اقفل بقك، بطل كلام. قال انت تعمل وانا اعمل، شوف لك صرف، مش هبطل. يعني والله لو رأينا هؤلاء الآن لربما رماهم بعضنا بالجنون. الحقيقة هم كانوا عارفين قيمة الحياة، وعارفين ياخدوا العبرة والعظة ممن فارق الدنيا من قبلهم، وعارفين قيمة كل لحظة. يا شباب، أيها الأحياء، يا أنا ويا أنتم، كلنا ما زلنا في الأمنية، فاعملوا قبل أن نودع في القبور ونفارق الأهل والدور ونصرخ صرخة الحسرة والندم، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا. أسأل الله أن يشغلنا بما يرضيه عنا. اللهم اجعل أعمارنا كلها في سبيلك، اللهم اجعل أنفاسنا وخطواتنا ونبضات قلوبنا في سبيلك يا رب. اللهم أصلحنا وتب علينا واغفر لنا يا أرحم الراحمين، آمين. أبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله بينهم ويتدارسونه إلا إيه؟ غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. لا، وفي رواية وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند الله. وانت ماشي كده وانت آي ان شاء الله معك أربع بشريات، الواحدة فيها أعظم من الجوهر والذهب. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، وقد تدارسنا بعض آيات الله، إلا غشيتهم الرحمة. رحمة غطتهم، مش دلوقتي، الآن وبعده، في بيتك، في سوقك، مع زوجك، مع أهلك، الأثرها موجود حتى بعد ما تطلع من الجامعة. غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة، تنزلت يعني متتابعة، وحفتهم الملائكة. تصور هذا المجلس، الملائكة تحيط به من كل اتجاه، وكل مجلس علم. وذكرهم الله في من عنده، عارف يعني ايه؟ يعني أثنى عليهم وباها بهم الملائكة، يعني الله يمدحك في الملأ الأعلى ويباهي بك الملائكة. أي شرف، أي شرف. ممكن واحد فينا من نص ساعة كان بيعمل معصية، قبل ما يخش الجامع على طول بص الواحدة ماشي، أول ما دخل بيت ربنا وقعد يسمع القرآن والسنة، ربنا شوف، خد بالك، الثناء لا يأتي إلا مع الرضا. طالما هيمدحك يبقى رضي عنك، فيتجاوز ويثني عليك ويباهي بك الملائكة. اللهم اجعل مجلسنا هذا كله بركة يا رب، اللهم آمين. سؤال، أنا بقالي فترة طويلة ما بجاوبش على أسئلة، لكن ماشي. ما حكم الاحتفال بعيد الحب وإهداء الزوجة شيئا فيه؟ هو الحب عاطفة نبيلة، فنحن لم نخلق من حجارة ولم نخلق من حديد، لكن إذا كانت

ماشي. فلا وما تجيبش بقى الحاجات اللي بيجيبوها العيال دي، هتلاقي 2 كيلو كرش احسن. ما حكم اتيان المراه في الدبر او اثناء الحيض؟ او هو جامع السؤال على بعضه، ما حكم اتيان جماع المراه في الدبر وقت حيضها؟ حرام. وقال بعض اهل العلم هو اللوطيه الصغرى، والله جل جلاله خلق محلا طاهر وقال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم، يعني في موطن الذي احله الله فقط، فتترك الموطن الطاهر الذي احله الله وهيأه لهذا وتذهب الى محل القاذورات والنجاسه، حرام. ويجب على الرجل ان يتوب، ويجب على المرأة ألا تطيع، فإن أطاعت فهي شريكته في هذه الكبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. استغفر الله ويتوب إليه. مشهور عند البعض أن من أتى امرأته في دبورها فقد حرمت عليه، يعني اتطلقت. هذا كلام باطل، ما اتحرمتش ولا حاجة، بس اللي هو عمله حرام، يستغفر الله ويتوب. مش عارف سؤال أنا مش فاهمه، هل ممكن تكون في مش عارف سبت تحرم ولا سنين مش عارف تحرر القدس، هل ورد هذا في القرآن أو السنة؟ هل ممكن يعني يحصل ويكون زي مثلا صلاح الدين ستحرر القدس؟ طبعا يقينا يقينا. ارجع اقرأ سورة الإسراء بتمعن، بعدما يبلغ هؤلاء مبلغهم من المال والولدان والصيت والنفير الإعلام، يعني سيكسرهم رب العالمين. وفي السنة كلنا يحفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعالى واقتل يا مسلم. لم ينادي بعصبي يا عربي يا كردي يا تركي يا هندي يا مسلم، وكل حجر ينطق لك، ده هذه كرامة. والكرامة لا تكون إلا للأولياء، وكأن هؤلاء جلهم من خلاصة خلاصة المسلمين، ناس الحجر بينطق لهم بيقول له يا عبد الله، يعني عباد لله فعلا صادقين فعلا. أسأل الله ألا يمتنا حتى يقر أعيننا بصلاة طيبة في الأقصى، إنه ولي ذلك يا مولاه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة دائما، فده بالحب يعني بالحب، فده مش بيعتبر ظلم لبيت الزوجات؟ هو سؤال جاي جدا. بيقول لي السؤال ده أكيد جاي من عند النساء، صح يا نصير النساء؟ بيقول لي ذكر النبي انه بيحب ستين عائشه اكتر واحده، مش كده؟ هو يعني كلمه تقيله على لسانه، مش كده يعني ممكن حد يقول ان ده في ظلم لبقيه زوجاته؟ لا، شوف الله جل جلاله عندما تكلم عن التعدد وقال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل المنفي اللي مش هقدر اعمله مهما كنت صالح هو ايه؟ في الامور الماديه ولا القلبيه؟ القلبي. انا اقدر اتجوز اثنين، اجيب لي دي شقه اوضتين ودي شقه اوضتين، هنا كيلو لحمه وهنا كيلو لحمه، حتى مش بالضروره تجيب هنا كيلو لحمه وهنا كيلو لحمه، جايز واحده بتحب اللحمه وواحده ما بتحبش اللحمه، لازم تاكل اللحمه. أخش النار يا بنت الذين، تسممي يا عم مين قال كده؟ هتلاقي أكلة حلوة بتحبها توازي اللحمة دي، بتحب تلبس سواريه في البيت يعني الجزء، هتلاقي سواريه. ما تقوليش يعني ايه سواريه؟ ما عرفش برضه. التانية لا بتحب تلبس حاجة تانية غالية برضه ماشي، يعني مش لازم بالمسطرة يعني، بس أنا قلبي ميال لدي شوية وقلبي أنا لا أملكه. والنبي كان يقسم بين زوجاته فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك قلبي يعني. وأنا عشان أقرب لك الصورة بسأل دايما: أنت عندك كم عيل؟ يقول عندي 6 عيال. أقوله بالله عليك بتحبهم كلهم زي بعض؟ لو قلت لي أيوة أقولك أنت راجل كذاب. لا، الأعرابي راعي الغنم كان بيفهم عنك، سألوا: من أحب أبنائك إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. بقى بالله عليك أنت بالواد آخر العنقود ده اللي لسه بيرضع أو لسه بيقول بتحبه زي الواد أبو شنبات الكبير ده؟ لا طبعا. انت تخش من الباب انت متشعتف على مين؟ على الصغير، وتعمل له جمل وتشيله على اكتافك وتتشقلب ومش عارف ايه وبتاع وكلام. طب الشحط ده هشيله على اكتافي ازاي ده؟ ما تشال سابق، سبت سابق بقى خلينا في دلوقتي. فالصغير له معزه خاص لحد ما ايه؟ ما يكبر. والعيان لحد ما يخف. عندي عيلين واد عيان، لو التاني لطه كده أكله. أخوك عيان أنت قلبك تعبان عشانه. والمسافر ده أنت يا راجل الجواب بيجيلك ده سيدنا يعقوب فتح لما شم ريحة قميص سيدنا إيه؟ يوسف، غايب عنه بقاله 40 سنة. فالمسافر، فأنا الجواب بتعبني ده، بقالي 5 سنين بعيد عني، ده أنا بقبل الجواب بشم ريحة صابعه فيه مش كده؟ وممكن تكون انت اكتر عيل بتحبه من عيالك ارخم عيل في عيالك، والناس كلها قرفانه منه، واد رزيل، وانت تقول له عسل يا حماد، ما انه رخم بشكل. اي والله العظيم انا ساعات بفكر كده، ابص في بعض الناس يعني ازاي الواد ده امه بتحبه؟ اقول سبحان الله، فطره والله. حب ام الواد ده للواد ده ايه من ايات الله. ده إبليس بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بتحبه على إيه؟ مش بإيديه. الحب حب مكتسب وحب فطري. حب الفطري لا لوم عليك فيه. يعني سيدنا نوح الدنيا بتغرق، قال له يا رب ابني. طب ما أنت عارف إن كل الكفار هيهلكوا، بتقول ابني ليه؟ إنه ليس من أهلك. محبة فطرية. سيدنا إبراهيم القيامة قامت وعارف ان الكفار كلهم هيخشوا النار، يقول له يا رب ألم تجرني من الخزي؟ حديث صحيح. قال بلى. قال وأي خزي وأبي؟ أبويا الأبعد في النار. حبك لأبوك حب فطري غصب عنك، حتى لو كان وحش على فكرة، حتى لو كان سيء يوم ما يموت هتزعل برضه، حتى لو كان ظلمك برضه هتزعل. الست تقول لك انادي على ابني، معنى كده انه مغلبها. تقول لك بس اكره اللي يقول ايه؟ امين. حب ايه؟ فطري. فقلبك مش بايديك. فزي ما انت عندك 5 عيال انت ميال شويه للواد ده شويه، بس ما بتظلمش التانيين، بتجيب له لده بنطلون لده بنطلون لده مش عارف ايه لده ايه، خلاص لا شيء عليك. فانا متجوز 4 بحب واحده شويه بس ما بظلمش الباقيين. ومين قال لك انه النبي ما كانش بيقول؟ يعني انت متصور يعني ان النبي ما كانش بيسمع كل زوجاته من الكلم الطيب ما يسمع عائشه؟ يقينا كان بيسمع وبيقول، لكن هو كان بيحب عائشه زياده شوي. طب ما يوم ما ستنا عائشه اتكلمت كلمتين كده من باب الغيره في ستنا خديجه، النبي قال لها ايه؟ قال لها خديجه افضل منك، اختصارا كده. امنت بي حين كفر بها الناس مش كده، وأعطتني حين حرمني الناس، وواستني بنفسها ومالها ورزقت منها الولد. وستنا عائشة ما كانتش ايه بتنجب، لا لا. ولذلك حتى اهل العلم قالوا ايهما اكثر يعني مكانه في قلب النبي، ستنا خديجة ولا ستنا عائشة؟ ففريق يقول لك خديجة، فريق يقول لك عائشة، لا ستنا خديجة. والعجب ان ستنا عائشة ما كانتش بتغير من الزوجات اللواتي على قيد الحياة، ما حفصة عندك وصفية، وتغير من مين؟ من امرأة ميتة من سنين، لكثرة ذكر النبي لخديجة بالخير قدام عائشة وغير عائشة. حتى أن عجوز جاءت مرة فأكرمها غاية الإكرام وأعطاها، فقالت عائشة من هذه العجوز التي تقبل عليها هذا الإقبال؟ مين دي بقى؟ قال لها إنها من صويحبات خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. برضو خديجة، اللهم ارضى عن أمنا خديجة. ستنا خديجة دي بمليون شنب، ستنا خديجة دي يا هناك لو ربنا كرمك بزوجة عشر معشار ستنا خديجة، يعني يجي من الغار النبي مفزوع وبيترعش مع أنه أشجع ولد آدم، بيتنفض، زملوني زملوني دثروني دثروني، وبعدين لما يهدى كده تقول له إيه بقى؟ شوف العقل، شوف الحكمة، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقر الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وكيت وكيت وكيت. بالله عليك لو أنت روحت لمراتك الليلة دي بتترعش كده وسنانك بتخبط في بعض وتقول لها خطين خطين خطين، هتعمل إيه؟ هتلعب الصوت، هتقول لك إيه ده يا أبو إبراهيم؟ والله لن يخزيك الله أبدا. بالله عليك أنت كل واحد عارف بقى اللي عنده عاملة إزاي. اللهم أصلح نساء المسلمين يا رب. كده احنا خدنا الاسئله بتاعتكم، ربنا اقول يلا. لا، نظره الفجاه الى المراه يعني الاجنبيه ينقض الوضوء، ولا نظره التعمد تنقض الوضوء؟ وده سؤال حلو. يعني لو واحد بص لواحده كده فجاه غصب عنه وهي مش محجبه، يعني نظر الى ما حرم الله، ده ينقض وضوءه؟ لا. ولو نظر لها متعمد يبقى عمل حاجه حرام، لكن لا تنقض الوضوء. نواقض الوضوء معلومة في كتب الفقه، نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، النوم الثقيل، إلى آخر ما تحفظه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة